الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، لا شك أن أعظم أمر يتعلم المسلم هو أمر التوحيد. لما نقول التوحيد يا أخواننا، لا بد أن ننتبه، لأن التوحيد هو أساس الملة. يعني لمن تولون التوحيد تربين مين كاني صلاة دوغين حج القونجون رمضان قون سكين، لكن توحيد تربين مو يعني عبارة ما لا نفيا فيه مو منا. لأنه يا جماعة، كلمة التوحيد لو أرم دين نتوري شهارين غير أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أدم الساكة قسوة الله شهد يكني، لابد يبقى عنده يقين تام في هذه الشهادة، قلبي له تمام متيقن ما يكذب. كما لابد ينطق بلسانه، كذلك كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ما نتني منه لا معبود بحق إلا الله، يكون أنا تنك من قينا لا خالق إلا الله هنا، لا رازق إلا الله هنا، إما أنا تنك ريمو. هذا اسم توحيد الربوبية، إن ربنا خلق ربنا رزق، كافر يكون انقر بينا، مشرك ما انقر بينا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، كافر إجابة لنني. النبي عليه الصلاة والسلام لما دعاه من كريكسا قولوا لا إله إلا الله، إن كلمة بنيو سنا عشان يعملوا بمقتضاها تماما. كافر إربينا معنى لا إله إلا الله معنى إما بودات مل باطلة إلا الله. فكذا لما قال لهم قولوا لا إله إلا الله في كريكسا، أجعل الآلهة إلها واحدا، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. حتى الشعر حق الجاهليين في الجاهلية يبين إن الناس زيل مقرين بالربوبية إلا من شذ. حاتم الطائي معروف بيكرمه بشعره في الجاهلية، قال له أبيات من الشعر عجيبة جدا. حلف بالله ويعرف إنه الخالق المدبر اللي يحيي العظام الله عز وجل. حاتم الطائي ولد عدي بن حاتم طبعا أسلم، قال والذي لا يعلم السر غيره ويحيي العظام وهي رميم. من يتربي له والذي لا يعلم السر غيره، حلف بل الذي لا يعلم السر غيره اللي هو الله، ويحيي العظام وهي رميم. ده في الجاهلية. بالله قارن بين قول هذا الكلام في الجاهلية وقارن بين قول البرعي اللي قال منهم خفي الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب باطن وظاهر. البرعي بيقول الأولي يعلم الغيب باطن وظاهر، والشاعر الجاهل يقول ما يعلم السر والخفايا إلا منه إلا الله. عشان كده مدلول هذه الكلمة إنه لا معبود بحق إلا الله، لا إله نفي إلا الله إثبات، أساس الملة وأصل دعوة المرسلين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إنين كرم الله سبحانه وتعالى أهيل قد شاقن الدنيا له وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إن كويكم ولا سبحانه وتعالى القرآن له. فينبغي علينا أن نعرف هذه الكلمة تماما عشان ما نقع في نواقضة. يعني شهادة بنجين تاني واحد يعتقد أنه غير الله يعطي ويمنع، ده شرك. ليه؟ لأنه يا أخواننا المخلوقات دي ما تقدم ما تأخر. الله قال لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، لأن المانع المعطي الله، القابض الباسط الله، هذا مدكن هدلك يوجهه إلى الله تبارك وتعالى. النبي بنيون إذا سألت عليه الصلاة والسلام إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. لذلك أنا من تولوني إن شهادة بنين تاني مولان غيرك فدكني إن شركاني إن ذات اللي ضلال دوون كيل إننا يوم مولاي. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. من دون الله أنا أقول لي الأنبياء الملائكة الرسل الصالحين، أي حاجة من دون الله ما تدعوها. الله قال ما في واحد ضال زي ده، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. سألتوني لحد يوم القيامة أوك كان من دي فيك أوكينا أكم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذا كلام الله عز وجل. ارمن هو من كري مولا قوة منر جل جلاله ارموغي ان اتشكا ان ديافيكا ان غايبا ارموغي كفاري بحر سفر في جيكاني مو جنجر وال لانو قودوسو كافر منسا، لكن موجين شد سين كيلا ناقو قصة الله وحده. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. خلوا عبادة غير الله أو خلوا دعاء غير الله يتوجهوا لله. فلما نجاكم من البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. بحر طول موجين طول ومولو يقو سوج ومولا ويقو سوج. طيب أصنام النلو آلهة النلو مغوسة شادو فلجة من غوسة تن كفر ندسة. لما نجاكم من البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. عشان كده يا أخواننا ما ننقض هذه الكلمة. أسمع كلام ربنا اللي بيقول لك وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين تدعون وقد ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. تعال برضو اسمع كلام البرعي قال إذا ناب خطب في البلاد نزيل فقل يا ولي الله إسماعيل. قسيوا لهم بدل سكيكني مصيبوا لهم سكتاكني إسماعيل الوليك أوغرنا يوم برعي مصيبوا شكركين اسماعيل قوكم برعي. انت عقيدة يا اخوان انت دين شيطان من قشيرة داقين خلق الله نديف كرك شوقت ايقيد من درباته شيطان جل اللي معدم خلق الله نقول ويقى تجوني ايقل من جرون ايدتشن شيطاني. اعتمد على الله وتوكل على الله. عشان كده يا جماعة معرفة هذه الكلمة مهم إنه اللي ويكون فقير بالطوالي وينقلنا إن فقير ذاتنا اللي ساحر اللي وإن ساحر كافر من يا أخواننا أربي ينشيل الطوالي ويفين خلق الله جهنا فاين أن تدقوا يضر خلق الله تبارك وتعالى. الساحر كافر. الله قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ده بني آدم بيتعلم من الشيطان. الشيطان بيعلم القرآن يعني؟ الشيطان بيعلم فتح الباري؟ أبدا. الشيطان يعلم كيف يكفر. يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر بعد فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. كده في حديث واحد اسمه بجالة ابن عبدة قال جانا كتاب عمر بن الخطاب قال اقتلوا كل ساحر وساحرة اقتلوهم قال لكن مين بيقتلهم؟ ولي الأمر القاضي مش أي واحد يمسك بالطرف ساحرة يوسى يقتل لا فولي الأمر على مسؤولية إنه يقيم الحدود. عشان كده عندنا في شمال السودان واحد زوجته كانت مسحورة فالحمد لله قروا عليها والله ويوسف هذا الأخ المحاضر أنا كنت أتكلم في المحاضر عن السحر فبين لأنه الساحر يقتل وكذا قام رفع يده قال لا يا شيخ أنت قلت الساحر يقتل قلت له نعم لكن ما أنت ولي الأمر القاضي هو الذي يحكم عليه ثم يقتل قال لي يا أخي ما في حديث ضعيف كذا مشكلة كبيرة دي ما يجوز أنك تقتل أنت بارك الله فيك أبدا ده هو كذا ما يجي عشان كده يقول نكني النبي كريبو من أتى كاهنا أو عرافا وصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم إن زبون ذاتي جوي صدقوا سنجل من لك أو يعتقدوا ترين ذات دين دون فلتشلي. كم من الناس يا جماعة إضرار كم من الناس يا جماعة يعني لما ماتوا لما انتحروا لما لكل بأثر السحر. لكن يا أخوانا السحر ما بضر بنفسه إلا أن يشاء الله السحر والعين فيه لكن ما آدم قد ضرم إلا إذا شاء الله تبارك وتعالى إلا بعد مشيئة الله جل وعلا. احذروا السحر احذروا دعاء غير الله عز وجل احذروا الطواب والقباب والأضرحة والذبح عندها والنذر عندها هكذا. شكد معنى هذه الكلمة لا معبود بحق إلا الله وده الصراط المستقيم ذاته يا أخواننا. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ويكوكم هكينا أدو سلمي حجاب جون اللينا يا أدي لا يا قمر إمني حفظ اللمي. طيب الحفيظ الله ولا الشد القان المعلق ده حفيظ هو ولا ويراه ما يحفظك إلا الله تبارك وتعالى. واحدين في الزراعة برضو ويكالي سي بدل يدو بلد لا زراعة ننتو لكير داقي كل ويكا كل ركنا وسعين كوين دو ورو كجن ورو يكنجر ريافي طبعا عظام بتاعت حنك حمار أعمل فوق ودلاقين وحاجات. طبعا ما بقول أنت مشرك لأنه ده جاهل لازم نعلمه لكن العمل ده شرك. قلت لعمي فلان ليش انت معلق راس الحمار هنا في الزراعة؟ قال لي يا ولد العين كعبة عين الناس كعبة وده بيصرف العين. قلت له طيب الحمار ده هو حي تفك جوا الزراعة بيحرسها ولا بيهرسها للزراعة دي؟ قال الله بيهرسها. يا اخي الحمار حي يبوظ الزراعة تجيب راس حمار يحرسها؟ يا اخي جنين تقدي ومزرعة تقدي يحفظ عليك ربنا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله الخلق الله تجيب لك راس حمار عشان ما يحرس لك زراعة ولا تعلق لك دلاقين في الكرقة عشان تحرس لك البقرة الوالدة؟ إن ديني شرك قرم نرديد. وين كلمة لا إله إلا الله قاعدين نقوله ونرددها؟ هذه نواقض يا أخواننا إنه نعتقد إنه غير الله يحفظ ويكوكوني هلا سيلي برو النامو سنة أوه سنة تسكو سنة كمسة سنة ديج دكتور الدجوسو أيو طيب رقية شرعية أوسو قريت السو الله يا يمكن من قاوم الآخرين كيلا والله فقير الدجونو هو فقير برو الله جنتنامه. وفي فقراء طبعا مجرمين أصلا كلهم مجرمين. أي ساحر مجرم كافر، وليس بعد الكفر ذنب، بيقع في زنا وبيقع في مصائب بيقع في بلاوي. هكذا يا فايتر يا قسوة كاون يا حجاب يلوغ فجن تقنايا شنقر كدمين مولى من ين قرآن. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. لا مثل ربنا ضربوا لنا كلنا إن كون مل من دون الله الأنبياء والمرسلين والآن الأجهزة والحاجات دي كلها لمها جيبهم كلهم المصانع الحاصة في الدنيا دي كلها حتى اللي بيصنعوا الذرة دي جيبهم. الله قال ما يقدر أخلق ضبانا تمشي لي فكي عشان أديك جنة لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. مش كده وبس كتلوني إن قرصة عن طرف لا تيقوسة سكر ويكا سكر ولا كابدن طرف يلو بشكد في الروكة وايوكني إن دنيا ملت الناس كويتم من يوم الله سبحانه وتعالى. ضعف الطالب والمطلوب يكون هب يكير بمون جاقادا نيو كتن ذاتي أو إننا طلبا ذاتي. ده مثل عظيم. ربنا قال مثل الذين اتخذوا من دون الله ومن دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا فإنه أوهن البيوت بيت العنكبوت. الله قال ده بيت واهن جدا. اللي يتخذ إله من دون الله ده كأنه اتخذ بيت العنكبوت. عنكبوت منه من حيطر ينقر بيخيوط كده يعمل بيت يكون قاعد توي الرجل ينقر كفجرنا ولا هو دفوس اللي. كذلك انت تعلق بشيء ضعيف تتعلق بأولياء بشيء ضعيف. ربنا الحي القيوم قال فتوكل على الحي الذي لا يموت. تطلب ولد تطلب جنة عند غير الله عز وجل؟ تعشف الأنبياء أشرف منهم ما في في أقرب الخلق إلى الخالق. إبراهيم عليه السلام كبر ما ولد لكن سأل منه قال رب هب لي من الصالحين. يتوجه لله وبشرناه بغلام علي. زكريا عليه السلام ده نبي. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ناقوقره ربه لكن يقلقنه نداء خفية ما في ذكر بينوب ولا بيطار ولا بيكواريك ولا بينطيط ولا بيرقيص. هكذا كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. دي دار كواريك ودار نطيط. زكريا دعا ربنا ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. الله قال يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. هذا كلام الله تبارك وتعالى. أنبياء ما يستطيع يخلق جنة تمشي لي فكي عشان أديك جنة. إن ديني كلمة التوحيد يا أخواننا هكذا تعرف نواقضة. مش تقول الكلمة دي وتجي الحج وتنادي غير الله وتكوري حتى قنواتنا جايبين واحد على قناة النيل الأزرق إنه الكباشي الله اداه كن فيكون في لسانه ويجيب لك حديث موضوع قال العبد عبد قال لو عبدتنا أديك كن فيكون قال لذلك قال اجري على لسانه كن فيكون وين الأولياء دير الآن ما يدمروا لنا اليهود والنصارى عاملين مشاكل دي؟ وين ناسكم دير اللي بيقولوا كن فيكون دير؟ بل يدي جانا قال واحدة تولد في واحدة قال جاء طالعة كديسة قال منها وندهت الكباش كلام في قناة خلق الله ما نتلا بنين إن ديني إن توحيدي قال لكو قريجنا بنينا ولا تلقاهم قاعدين يمدحوا على قنوات بكلام كله شرك وكفر. ده كلام شنو يا جماعة ده؟ إن كرم دي أخواننا اعتمادنا يكون على الله، توكلنا يكون على الله، خوفنا يكون من الله، رجانا يكون من الله. ليه؟ لأنه أمرنا كله يا جماعة عند الله عز وجل. هذه مقدمة يسيرة جدا قصدت بها يعني افتتاح بإذن الله تبارك وتعالى هذه الدروس، فنصر الله تبارك وتعالى أنه ينفعنا وإياكم ما قلنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.